عبد الله ابن بلي فطمونه، عبد الله ابن بلي فطم عبد الله، عبد الله ابن بلي. العسكر من ظل وحده حسيني وما من ناصر عنده، رد لعياله يجدد عهده بآخر تودي ودعونه، عبد الله ابن بلي الشاعر جابر الكاظم يمنون. يعني العسكر من ظل وحده حسيني وما من ناصر عنده، رد لعياله يجدد عهده بآخر توديعي ودعونه، عبد الله ابن بلي عبد الله ابن بلي. بارك الله. من رد حسين جئت لقنا ربات الخدر يود عنا، وعليها هون ويشمنا، وحسين شبح بعيونه، عبد الله ابن بلي. هلا هلا بارك الله. عبد الله بارك الله. على عيني من رد حسين نيت لقنا، من رد حسين نيت لقنا، ربات الخدر يود عنا، وعليها هون ويشمنا، وحسين يشبح بعيونه، عبد الله هلا ماجور مونا، عبد الله بارك الله ادمونا يشبح بعيونه، على الطالة وعلى فراقه يصبر عياله، عبد ناشد عن امه المحزونه، عبد الله اي فطمونه، عبد الله هلا اي فطمونه، زين بنادس يا ابو اليمه، طفلك ذايب قلبه وجسمه، زين بنادس يا طفلك ذايب قلبه وجسمه، وظلت امه بهمها وهمه، وموتتها علب نك مضمونه، عبد الله على بارك انا، عبد الله اسمع اسمع اسمع، اللهم تقبل.